بتقول من قلب انا صريح قصدك طمسة تقول حبيت وقليل منك يهوى في اخلاقه الحب وما أدرك ما الحب ركبي سيب وقلبي حب الحب الحب الحب الحب حب الغاية يتبلى وبتملي يفضل نادي جمل الحب للحب وللذات نعيم وبس وجوده قليل مهما يخاف والموت فيه مهما يخبي العيني انا بتنسى بالحب الحب الحب الحب الحب ادرك ما الحب ركبي سيبه قلبي طب الحب الحب الحب الحب حب وما ادرك ما الحب ركبي سيبه قلبي طب الحب الحب الحب الحب